لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي حمرة بالعوالي. إن كنت على دين الشيعة فأسلم، تب قبل الخسران، واتبع دين الحق أخي، توحيد الملك الديان. من نجي نطبق يعني ما نبالي. التقية معناه هي إظهار الشيعي لغير الشيعي خلاف ما يبطل، أنه يمكن أن يقول أمام أهل السنة مثلا أبو بكر عمر رضي الله عنهما هو أساسا بيبغضهم ويكفرهم ويلعنهم، والعنهم عنده أفضل من التسبيح. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار. فيعتقد الشيعة أن التقية من أعمال الدين الهمة، ويرونها مع المخالفين يعني من غيرهم خاصة أهل السنة، لأن أعداء الشيعة أهل السنة مش اليهود أو النصارى، لأنهم كما قلنا هم أقرب اليهود والنصارى منهم لأهل السنة والجماعة، فهم لا يتحرجون من المرابغة والمخادعة. يعني هم الآن لا يستترون بالعقائد الباطلة، تصريح بأن القرآن محرف، تصريح يسب أبو بكر وعمر زي الخبيث يأسر الخبيث البغيض الذي يعني يطعن السيدة عائشة رضي الله عنها، وحسن نصر اللات لما طعن في أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه. فهم الآن لا يعني لا يعملون بالتقية، أن لهم دولة ولهم شوكة ويقاتلون أهل السنة في كثير من البلاد، ولكن إذا كانوا في ضعف فيتسترون بالتقية. التقية عند الشيعة تظاهر بعكس الحقيقة، وهي تبيح للشيعي خلاف خداع غيره، فبناء على هذه التقية ينكر الشيعي ظاهرا ما يعتقده باطنا، ويبيح له أن يتظاهر باعتقاد ما ينكره باطنا. لذلك تجد الشيعة ينكرون كثيرا من معتقداتهم أمام أهل السنة، مثل قول بتحريف القرآن، لأن ده عقيدة ثابتة عندهم، وألف يعني أحدهم كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يعتقدون القرآن اللي في إيدنا محرف، وإذا العقيدة لوحدها تخرج من الملة، لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. ولقد صرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاجه حيث قال النفاق والزندقة في الروافض أكثر من سائر الطوائف، بل لابد لكل منهم من شعبة نفاق، فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب أن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه، كما أخبر الله تعالى عن المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. حتى إن أبو بكر رضي الله عنه لم يكره أحدا لا منهم ولا من غيرهم على متابعته، فضلا عن أن يكرهه على مدحه والثناء عليه، بل كان علي وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة والثناء عليهم. وذلك لما يقولوا طب ليه لما بيعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخلافة لعلي، فبيقول ليه تركها لأبو بكر، فقالوا تقية، متركها تقية. طبعا هذا كذب، ده أبو بكر الصديق أوقف الأنصار لما قالوا منا أمير ومنكم أمير، فأوقفهم بحديث الأئمة من قريش وقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ولم يستطع أحد أن يرد عليه، ومع أن علي بن أبي طالب أقوى نسبا، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقوى نسب وعشيرة يعني من أبي بكر الصديق، ولو كان معه نص جلي على استخلافه لكان أظهر ذلك، وكان الصحابة أورع من أن يتركوا يعني هذا النص الجلي على استخلاف عليه، ويبيعون لأبي بكر. حتى علي بن أبي طالب بيع لأبي بكر، يقولوا بيع تقي. كل هذا طبعا كذب يعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.